ma vuole provare questo senso di amore. Vuole sentire amore. Fai tutto il fatto che è a parte di what are the happiness. Vuole questo nuovo che non ha che fare. Proprio non ha che questo fesseria tutti e shorts lo sapete la shorts allo luogo vuol fare le tue يعني أقول أنا الشيخ يقول ما كسبها برضه؟ ما بتلك الولاد على قولي صالح سادة العالم شرط ولا ركوع؟ شرط والسجود والركوع إيه؟ ركن فالركن يقدم على الشرط إلا أن يبقى ساكت زي ما هو يوم القيامة يعلق بالعشرة أيوة قلعت مع العبد أشد وحق العبد مع الله. الله عز وجل ليغفر ما كان في حق وهو في موقف اضطرار، في موقف اضطرار. طيب قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن عُلِّي السر بكل حال صدق جالسا يوهم الركوع والسجود، وإن صدق قائلا جالس. خذ بالك دي حكمة بتاعت الفقهاء. هو قال لك ايه؟ مثل الحنابلة خلي رأي مين؟ يقدر حق الله ولا حق العبد؟ حق الله. غير حق العبد ولا فيعود السكر بكل حال صلى جالسا، يعني ما فيش ركوع ولا فروق، يبقى قدمه حق مين؟ حق العبد. ده مثل مين؟ الحنابلة. يعني لو خدت الرأي مع إمام معتبر من أئمة الإسلام قال لك ومع المصنف اللي هو يعتبر عمدة في الحنابلة ابن قدامة يؤيد هذا الرأي. معهوش الاسود ده؟ والسود ده؟ يعني ايه؟ هيصدق ايه ولا مش هيصدق؟ حاجة دي هي صلي صلي عليه طبعا الجديد صلي الصلاة النبي صلى الله عليه قال لما قلت إنسان فأكمل صلاته ثم أوفي بأخر فأكمل سهلة. ومنهم من يفرق فيقول إن كان الدم مستبشع حتى لم يجهز، وإن كان الدم غير ذلك حتى لم يغير ذلك. مستدل بحديث المصطفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وأحدنا يمسك بيديه البصرة ثم يقوم فيصلي. البصرة هي زي الحبايب راس، فهو استدل بان الدم طالما مش مستبشع يبقى يجوز ليس ليس بنج ليس بنج. والصواب في هذه المساله الله تعالى على ان الدم ليس بنجس، ان الدم ليس بنجس سواء كان الدم مستبشع او غير ذلك، قليل او كثير الدم ليس بنجس. وانت لي وقت قل اسم الوردان قل ما سبب ان هناك جروح وهي مجروح ويتولد من الجروح قيح وصيح وصديق. قيح وصديق ما يقول في هذا القيح وهذا الصديق نجس او غير نجس؟ اقول لك غير نجس غير نجس. اقول فليس القيح والصديق متولد من الدم، فتحكم على المتولد من الدم انه ليس بنجس مع انك تحكم على الدم انه نجس، فكيف هذا؟ القيح والصديق متولد من الدم. طب ازاي متولد من الدم؟ حكمت بنجاسه ولم تحكم على اصل الشيء بنجاسه، فهو نجس يبقى متولد منه ايه؟ نجس. لو هو طاهر يبقى متولد منه ايه؟ طاهر. دم كان مصادر يعني ايه الطريق كما يقولون صريح، بس ده دليل عقلي، بس ادله الشرع صلى الله عليه وسلم قاطعة أن الجروح كانت معتادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كم جروح غزوات ده يقطع يده ده يقطع أصبعه ده زي ده يجرح نشيد. حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بعض أبناء الصحابة يقول كنت كان أبي في يوم الحرب يخلع قميصه فقطع يدي في ماء من اللحم العظيم، يحط إيده لأنه يوصل العرض تدليل من الجروح اللي الأخذ بها، فكان الدم معروف والجروح معروفة، فكيف تكون معروفة ولم يأتي فيها النبي بنص يحكم بنجاستها مع أنها كانت معروفة؟ صحيح. قال ابن صحيح رحمه الله تعالى: وإن صلى عليه نجاسة لم يكن دي المسألة اللي سألنا من شرط لما هو كان مع عبد الله أسود نجس مع مشكلة حتى اللي يعرف ولا ما يعرفش قلنا ما يعرفش فصلته ايه؟ صحيحة. طب لا هو عارف، هو يعرف ان السود نجس بس مع مشكلة مع مشكلة غير بنقول له صدق في هذا السود النجس مع ولا يسمى كان أدري أو عمل بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن عمل بها في الصلاة أذى وبال على شرعه. صلي مثلا بصلي ثوب فوجد في طرف الثوب عزرا أكرمه الله وهو بصلي، طب يعني قال أهل العلم يعني هو بيصلي يزيلها وهو بإيه بيصلي يزيلها المنديل مع يزيلها وهو بإيه بيصلي وبلغ على شرعه يمكن ذلك يزيلها ويتم صالحها كده في اشكال ما فيش صالح. طب لو لقى ان النجاسه دي تحتاج ان هو يفرطها في الميه ويفرطها بالماء وغير ذلك يعني ايه؟ على مدار فعل المصلي يخرج من صلاته ثم يزيل هذه النجاسه ثم يعود الى صلاته مره اخرى وينوي على نفاذه. يعني لو صلى وصلوا في المسألة أن كان الفاصل المؤثر يستأنف وإن كان الفاصل غير مؤثر يبني على ذلك. يعني هل هو في ركعتين ووجد هذا الجلسة سلم أرك ضربة الميم نزل يبقى أحيانا الفاصل ده كله مؤثر. فاصل ده كله إيه؟ مؤثر. يبقى كله تستأنف الصلاة إنها جاية من أول وجديد. وصلت المسألة. يبقى العبرة بالفاصل، هل الفاصل مؤثر أو الفاصل غير مؤثر؟ الله تعالى أعلم وأعلم. قال ابن سعد والأرض كلها مسجد تصح الصلاة إن المقبر لفضل النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه خمسا لم يقابل النبي من قبله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض بقى في خصية للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره إن كل الأرض مسجد تصح عليه الصلاة فأينا سبحان الله شرع. من قال لنا لا يصح ان يكون شرعا؟ لا، فتغيير الاشتراك في كل يوم بالاول انت فاهم الايه زي عمل الناس. ما شرع الله له قوه الا بالله، على عربيه عبد الجليل بتاعه ولا توصيه بس عشان العلم حسب الكلام ده قولوا لي لا الكلام ده مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فالنبي صلى الله عليه وسلم الضرر، وخاصة أن نشير هنا الضرر، وليس سبحان الله تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل جذولا فليتوضأ، من أكل جذولا فليتوضأ، ليأكل لحم كامل يتفضل يتوضأ. طب ليه اللحم إن كان مش مطالب به؟ مش مطالب به. قال وأعطاني الإبل وقارعة الطريق، قارعة الطريق لأنك ليس حقا، إنما الطريق حق لي المرء، الطريق حق لي اليوم. فإذا كان الشرع لن يعطيك الحق في أن تصلي في هذا المكان، أي لا حرج، لكن ما ويصلي أمام المرأة. ويصلي أمام إيه؟ المرأة. لا، يعني كده أنت معتدي، أنت كده معتدي على حق الأب. أنا لا أعتدي، أنا ليه تأتي صلاة الحاجة مني؟ يا إما هقطع عليك صلاة، يا إما هوقعني في حرم شرعي وأخليك محبوس إنك ما تصلي. والإسلام مش كده خالص. نسأل الله العافية. قال المشرف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس استقبال القبلة. استقبال استفعال من القول، استقبال من القول. وكل شيء أوتي من وجه الإنسان من سبيل قول، من سبيل قول. فلما ده اسمه ايه؟ استدبار. اسمه ايه؟ استدبار. والاستقبال ضد الاستدبار. طيب، طبعا السين والتهمه ليس في القلب، السين السين والتهمه ليس في القلب، انما المراد بها طلب الفعل. طلب ايه؟ الفعل. اي فعل الاستقبال، فعل استقبال المسيح صلى الله عليه وسلم. قال فاستقبل القبلة. أول حاجة أقولها فاستقبل القبلة. طيب، والحديث الصحيح ومن ثم أن تغطي لمنك حتى يشكر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن صلوا صلاة واستقبلوا قبلة Thank you. الاستدارة او مثلا حد معاه في السفينة نبه ان هو يعني خلف القبلة انه مثلا يعني استدار يمين او يسار. هذا ليس المنزل، هذا ليس المنزل، يعني مثلا هو لا تخلي شوي لا شمال شوي لا ورا شوي قدام شوي ايه عم فيه ده مش بيصلي بقى كده ده مش بيصلي هو بيستقبل ويكلف تكبيرة الإحرام ثم تتجه بإبراهيم حيث تجهز لدفع من سيدة الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو في مجال ان هو يلف بعدين ده ولا ده في البيت لا إلا مستقبل الكعبة. نقوم